دار الحديث بشرمان حرسها الله تعالى تقدم لكم خطبة الجمعة من دار الحديث بشرمان حرسها الله تعالى والتي كانت بعنوان ذكر الله تعالى نجاة في الدنيا والآخرة لشيخنا الفاضل أبي عبد الله صالح بن أحمد بن مقبل الماوي حفظه الله تعالى والتي ألقيت بتأريخ 16 من شهر ذي القعدة في عام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع المادة المذكورة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فالله سبحانه يأمرنا أن نذكره كثيرا، وذكر الله له الأهمية الكبرى في دين الإسلام. فالذاكر لله سبحانه يرفعه الله درجات، والذاكر لله يكشف الله همه ويرفع غمه ويجعل له مهابة، وتخافه الشياطين، شياطين الجن والإنس، ما دام ذاكرا لله محفوفا بحفظ الله. فلهذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ليس قليلا بل كثير. قد يذكر الإنسان ربه في الصلاة، وقد يذكر أحيانا إن سمع شخصا يذكر الله، وقد تأتيه حالات يلجأ إلى الله فيذكر الله. هذا يذكر الله في حالات معينة، لكن الله أمرنا أن نذكره كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، في الصباح وفي المساء تسبح الله الذي سبحت له السماوات والأرض، الذي ذكره الذاكرون وشكره الشاكرون. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم، أي يثني عليكم في الملأ الأعلى، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، والملائكة يستغفرون لك ويدعون لك. رب العزة يثني عليك عند ملائكته كما جاء في الحديث المتفق عليه أن الله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظني عبدي بي، فإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فحينما تذكر الله يذكرك الله في الملأ الأعلى عند الملائكة، يباهي الله بك ملائكته وأنك تذكره في أرضه، وأنك تمجده وتسبحه. فلذلك ينبغي لكل مسلم أن يكون لسانه رطبا بذكر الله. جاء في سنن أبي داود، في سنن الترمذي وابن ماجه، أن رجلا جاء كما في حديث عبد الله بن بسر، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت، شرائع الدين كثيرة لا يستطيع الشخص أن يلم بها، ولذلك شرع الله الذكر في الصباح وفي المساء وعند النوم وعند الانتباه وعند دخول البيت وعند الخروج منه وعند الأكل وعند الانتهاء منه، حتى عند جماع الشخص لأهله شرع الله ذكرا لذلك. فذكر الله مشروع في أي وقت. وكم من أناس اليوم يجلسون مجالس طويلة عريضة لا يذكرون الله فيها، يذكرون الدنيا ويذكرون السياسات ويذكرون كذا وكذا ولا يذكرون الله. فهؤلاء سيقفون بين يدي الله وتكون عليهم حسرة. روى الإمام أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا قال: على مثل جيفة حمار، وكان عليهم ترة أي حسرة يوم القيامة. وقد جاء أنه مقعد قوم مقعدا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة، لأنهم قصروا في هذا الوقت. لو اغتنموا هذا الوقت وذكروا الله فيه لرفعهم الله درجات في الجنة، يرفع الله الذاكرين. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عظيم أجر عظيم، شيء أعطاه الله لهؤلاء واستعظمه أجرا عظيما. فإذا ذكرت الله في أرضه ذكرك الله في سماه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وذكرتك الملائكة واستغفروا لك وأثنوا عليك. قال الله جل وعلا في كتابه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. الذين يقولون: استغفر الله استغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الملائكة يفرحون. الذين يحملون العرش، الذين هم أفضل الملائكة بعد جبريل عليه السلام، يفرحون بأنك تائب إلى الله لأنهم يكرهون العصيان، هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يكرهون أصحاب المعاصي ويذمونهم ويؤذون الملائكة، يتتأدى ملائكة الله من العباة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأدى مما يتأدى منه ابن آدم. وجاءك شخص يلعن ويسب ويشتم ويذكر الزنا وشرب الخمر والكذب والغش والخيانة، تكرهه كرها شديدا، إلا إذا كنت مثله، كما يقال دباغ الجلود لا يشم الرائحة. أما الصالحون فيكرهون المعاصي وأهل المعاصي، وهكذا ملائكة الله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. رحمة الله تشمل الكافر والمسلم في هذه الآية، أي رحمة الأكل والشراب والصحة والعافية، وهناك رحمة خاصة بالمؤمنين. أما هذه الرحمة عامة فهي للحيوان والكافر والمسلم والفاجر. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كما أن علم الله وسع كل شيء فرحمته كذلك. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تغفر. بدأ الملائكة يمهدون ويثنون على ربهم ويقولون: يا رب أنت صاحب الرحمة وصاحب العلم المحيط بخلقه، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، للذين تركوا المعاصي والذنوب، تركوا الخرافات، تركوا الشرك بالله، تركوا الحرز والعزيمة، تركوا الشعوذة، تركوا دعاء غير الله. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم، انتبه، هذه دعوات من الملائكة لا تساوي شيئا من الدنيا وما فيها، لا تساوي الدنيا شيئا من هذه الدعوات وما فيها، دعوات عظيمة. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يا سبحان الله، يدعون للتائب ولأبيه ولأمه ولولده ولزوجته، ملائكة الله، وكيف لا نذكر الله؟ فذكر الله سبحانه ذكر عظيم، وهو يعدل الجهاد في سبيل الله. روى الإمام أبو داود والترمذي والحاكم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقد فسر العلماء هذا الحديث أنه إذا لم يكن العدو قد داهم البلد، أي أصبح فرض عين على الناس الجهاد، فلا شك أنه أفضل. لكن ما دام وهو بعيد عنك فذكر الله أفضل. وقد استهان كثير من الناس بالذاكرين الله، لأن كتاب الله ذكر والصلاة ذكر والحج ذكر وكل ما تفعله من العبادات هو ذكر. ونسمع كثيرا من يدندن ويقول إن أصحاب المساجد عاطلين. من أين خرج الصحابة؟ أخرجوا من كلية البلاء والبلية أم خرجوا من المسجد؟ خرج المجاهدون من المسجد والأطباء من المسجد والشعراء من المسجد والحافظون لكتاب الله من المسجد والفقهاء من المسجد والرؤساء من المسجد والقائمون بأمر الله من المسجد. ما قد رأينا فذكر الله إنسان بعيد، لكن الذكر بإحضار القلب والطمأنينة لا يكون إلا في بيت الله. ولهذا قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الشاهد من الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولما علم اليهود والنصارى وأعداء الله أن بيوت الله هي التي يذكر فيها اسمه حاربوها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فلذلك تجد يكفرون اليهود والنصارى يقولون هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، فذكر الله منبعه من بيت الله. فلذلك إذا أردت أن تكون من السابقين فاذكر الله. مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في طريق مكة فرأى جبلا فقال هذا جندان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة عظيمة كما في الآية. هنا قال السابقون هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وفي الآية قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله حصن حصين من الشيطان. جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أوحى الله إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إلى يحيى بخمس أن يأمر بها بني إسرائيل. فأبطى يحيى فجاءه عيسى عليه السلام، كانوا في زمن واحد وهم ابني خالة، فقال له ألم يأمرك الله أن تأمر بني إسرائيل بخمس؟ فإما أن تأمرهم وإلا أمرتهم. قال لا، إني أخاف أن يصف الله بي أو أعذب. فجمع يحيى بني إسرائيل فاجتمعوا في بيت المقدس حتى جلسوا على الشرفات وامتلأ المسجد وخارج المسجد، فقال إن الله يأمركم بخمس، وذكر التوحيد والصلاة والزكاة والصوم. ثم قال وإن الذكر كمثل وإن مثل الذكر كمثل رجل تابعه العدو شراعا فهرب فوجد حصنا حصينا فتحصن به، فذلك مثل ذكر الله يتحصن به المسلم من الشيطان. ولهذا الشيطان ينسي ذكر الله. قال الله جل وعلا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الكلام الفارغ كلنا يتكلم ويترتر كثيرا، لكن لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله مرتين أو ثلاث جاءك النعاس. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لكن هؤلاء الصالحون والمصلحون يتيقظون للشيطان. قال الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يأثرون. لكن الرجل الصالح الرجل الذاكر لله يتنبه حتى وإن دهاه الشيطان وإن أراد الشيطان أن يفتنه. فنسأل الله سبحانه أن يفتنا وإياكم جميع المسلمين لما يحبه الله ويرضاه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، ففتح به آذانا صما وأعينا عميا فهد به من الضلالة وبصر به من العمى وأخرج به من الظلمات إلى النور، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي رواية: البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. فبيوت المسلمين اليوم إلا من رحم الله لا يذكر فيها اسم الله، تذكر فيها الأغاني ويذكر فيها الكلام الفاحش وتذكر فيها البرامج التي تحارب الإسلام والمسلمين والتي فيها ما لا يرضى الله. وزادت هذه الآلات المدمرة، أداء آلات التواصل الاجتماعي، زادت الطين بلة وزادت الفساد فسادا وزادت الإجرام إجراما. فالمسلم على فراشه وربما على ظهره كانوا في التلفاز والدش لا بد يكون جالس حتى يراه، لكن الآن على ظهره والنادي لم يحب أن يراه أحد بما عنده من الخلاعات طرح غطاء على وجهه وتغطى. فمتى يذكر الله عند نومه؟ فمتى يذكر الله عند استيقاظه؟ كم نأتي بأذكار الصباح وأذكار المساء؟ متى أتينا بها؟ متى قلنا بسم الله ونحن داخلون إلى بيوتنا؟ فمتى خرجنا وقلنا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ مشغولون بما شغلنا به الأعداء، ولا نعرف أن ذكر الله هو الذي ننجو به. قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ما من شيء أنجى للعبد عند الله من عمل صالح وذكر الله. إذا ذكرت الله أنجاك الله. قيل لأم الدرداء: إن رجلا أعتق 100 نسمة. قالت: شيء كثير من مال رجل كثير، ولكن ذكر ملزم بالليل والنهار ولسان رطب بذكر الله خير من ذلك، خير من هذا الذي اعتق 100 عبد. فلذلك أيها المسلم، الصلاة ذكر، قال الله عز وجل في كتابه: وأقم الصلاة لذكري. وقال: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. مجيئك إلى صلاة الجمعة ذكر لله. قال الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد عقب الله بالذكر بعد الصلوات فقال: فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وقال في الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. اليوم المسلمون بعد صلاة الجمعة يغنون كثيرا ويرقصون كثيرا وينظرون إلى المحرمات كثيرا. أين ذكر الله بعد صلاة الجمعة؟ بل إن بعضهم يسخر حينما تكلمه أن الله قال: يا أيها الذين آمنوا، أو قال سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال: خلي قرآنك هذا. سبحان الله، هذا مسلم يقول هذا الكلام؟ قاله وأنا أسمع في أذني، ما قال لأحد. هذا مسلم يقول خلي قرآنك هذا؟ اتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الله ما خلقنا إلا لشكره وذكره. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم الناس ذكرا لله، وكان يسأل الله أن يعينه على ذلك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا كنا قد نسينا الله فسينسانا الله أن يتركنا، وإلا بالله لا ينساه. وما كان ربك نسيا لكن يتركنا. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ذكر الله، الصلاة ذكر لله، إذا حافظت عليها في أوقاتها وأديتها مع الجماعة في بيت الله فأنت من الذاكرين. ولما انقضى الصوم قال الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهكذا في الحج قال الله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالعبادات مأمور بالذكر بعدها. كثير من الناس يدخل إلى بيت الله ويلحق ركعة ويسلم من اثنتين ويخرج قبل الناس، فأين التسبيح؟ وأين التهليل؟ وأين التحميد؟ أو يلتفت إلى صاحبه ويكلمه بعد أن يسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لماذا يستغفر الله؟ كان يخاف أن يكون قد أخل بشيء في صلاته فيستغفر الله لذلك النقص. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقرأ المعوذات، ثم يقرأ آية الكرسي، ثم يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وإن من محلات الذكر هي بيوت الله، ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم يذكرون الله في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم الرحمة، إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم وحطتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. فذكر الله ليس له وقت محدد، ذكر الله في كل وقت وفي كل حين. حتى لما سئلت عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيان. حتى استدل بعض أهل العلم قالوا: ولو كنت جنوبا يجوز لك أن تذكر الله، يذكر الله في كل أحيانه. ولهذا قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه الله ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.